انقلبت الساعة وانشق القمر، ما رأي السلف في الانشقاق؟ وكيف يمكن للمرء أن يزيد من تفرغ الجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟ شو المشكلة؟ رأي السلف لا شك أن القمر انشق بلا شك، أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار اقتربت الساعة وانشق القمر، ثانيا لمجيء حديث الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وآلة بن مالك وغيرهما أيضا ممن لا يحضر اسمه، كلهم قالوا إن المشركين طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانطلق فلقتين حتى سقط الحلقة عن الجبل. هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول وهو مفسر لهذه الآية وانشق القمر، فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات بل معجزات بل مئات المعجزات الثالثة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول السائل كيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرغين الذين يدعون بوصول القمر؟ هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون أولا أن نقنع كل كافر بكل حقيقة شرعية عندنا؟ الرابع وثانيا هل أصول البحث السليم أن نبدأ البحث مع الكافر في جزئية من جزئيات الدين، أن نبدأ معه في أصل أصول؟ فنبدأ أولا بإيمانه بالله، هل هو مؤمن أم ملحد؟ إذا كان مؤمنا فهمنا الفكرة الثانية، هل هو مؤمن بالأنبياء والرسل أم هو كافر؟ إذا كان مؤمنا دخلنا إلى إيمانه بالإسلام بالقرآن والسنة، في نظرة تنتهي المشكلة بطبيعة الحال، لكن إن لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز أن نبدأ معه بمشكلة إشراق القمر، لأننا نبدأ بالأهم ثم نزيدونه وهكذا. لذلك فأنا أنصح السائل لا يعتبر مشكلة أنه لا يستطيع أن يقنع الكافر بانشقاق القمر، لأن انشقاق القمر لا شيء بالنسبة لإنكارهم وجود خالق القمر، وجود هذا الخالق العظيم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، مكنه من الصعود للقمر، فهذه نعمة يمتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها فنسوا الله فنسيها. لذلك لا يستغرب السائل انه لا يمكن للمسلم ان يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزه، لان هذه ثانويه بالنسبه للخطايا الشرعيه الاخرى التي هي اهم من هذه. ثم يبدو من سؤال السائل بانه يظن ويتوهم ان القمر لما انشق صار مثل الشجرة إذا شقيتها فتنتحر هي، لكن يبقى فيها أثر الانتحار، وكأن السائل يتصور أن الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته خلقتين هو عاجز عن أن يعيد الخلق إلى أختها فيصبح القمر كما كان من قبل، بحيث لو تمكن الإنسان من تلك اللحظة لحظة انتحار كل من المفقدين الأخرى لا يرى أثر الإنسان، كأن السائل يظن أنه لابد من يكون هناك هدي عميقة جدا يظهر بهؤلاء الذين رددوا القمر بيوم مثالا من انشقاق، مش ضروري هذا التصور هذا التصور. أنا لا أقول هذا مستحيل، ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثر الشق ولعله يظهر، وممكن لا يكون له أثر، فما هي الخطورة التي ذكرها أخونا السادس؟ على أنه يا أخوانا الحقيقة نحن بسبب ضعفنا نحن المسلمين، بسبب عدم ثقتنا بأنفسنا أولاً وثقتنا العمياء بهؤلاء الكفار، نعطيهم من الثقة ومن العلم أكثر مما هم يعترفون به أنفسهم. هذا الإنسان هذا الكافر صعد على القمر، هل اكتشف القمر كله؟ هل ترى أحاط بوجهي القمر كما يقال اليوم، أحاط بها مسحا وسياحة وكشفا؟ أنا على قمة الأطرة والقلع ما علمت هذا، وظني أنهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم إلا كما يقول عامة إلا من الزمن ابنه. فإذا ضروري أن يظهر لهم هذا الشرط لو كان له أثر، ما هو ضروري. الدراسة هذه مثلا أرى أن أخواننا ما يجب البال فيها لأنها ثانوية جدا، والمشكلة الكبرى أن نحاول إقناع هؤلاء عن الإسلام والإيمان به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.